السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستكمل ما نحن فيه من دروس التزكية وعنوان هذه القضية كما ذكرنا أنها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يستطيع أحد السعير إلى الله تعالى إلا بها فضلا عن أن يدعو إلى الله تعالى. لا يدعو إلى الله تعالى إلا أن يتحقق بهذه القضية التي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك هي سبب صحة سيره إلى الله تعالى. المهم تكلمنا في هذه المقدمة كثيرا وصلنا إلى باب الغرور كتاب ذم الغرور. بعد أن انتهينا من كتاب ذم الكبر والعجب وهو من أهم المهلكات التي تكلمنا عليها إذ السامعون يعلمون أننا في باب المهلكات. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب ذم الغرور ليس المقصود بالغرور الكبر والعجب الذي سبق نقول هذا شخص مغرور وهذا كذا، لا يعني معجب بنفسي أو متكبر أو كذا، لا إنما مغرور في كلام الشعر الذي فسره وشرحه وتكلم عليه أهل العلم في هذه القضايا. مغرور يعني باللغة الدارجة بتاعتنا واحد عايش في الوهم، يعني واحد مضحوك عليه فاكر نفسه كويس وهو مش كويس، دي باللغة الدارجة بتاعتنا واخد بالك، ففاكر ان هو تبين له كما سيذكر الشيخ هنا معناها. يقول الغرور سكون النفس، النفس تسكن الى ما يوافق الهوى وفكر نفسها أنه هو ده الحق. القيام شبهة عليه في هذا الموضوع مش دليل ولا حجة ولا حاجة، هي طالما أنه ليس الحق فهو شبهة. سكون النفس إن النفس ساكنة ومستريحة ومطمنة لما هي فيه وهو ما هو فيه، المرء إنما هو ميل للهوى ليس لله تعالى، وفي نفس الوقت كما يقول يميل إليه الطبع بشبهة يظن أنه بها على الحق، سواء كان في العلم في العبادة في بقية الأمور التي سنذكر فيها أنواع المغرورين. ماشي كده، يبقى هو إيه ملخصة كده أن الواحد فاكر نفسه كويس وإنه إيه قائم له دليل وحجة وبرهان تسكن إليه نفسه وتطمئن أنه كويس، ولكنه يميل إلى الهوى والطبع وهو مش واخد باله، يبقى ده الغرور بقى. وهذه المصيبة لا ينجو منها أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، زي الكبر كده. فكل أحد على ما هو عليه، كل إنسان، كل متعبد، كل عالم، كل جماعة، كل كذا كل كذا، فاكر نفسه أنه هو على الحق المبين، وأنه هو كذا وأنه هو كذا. عندما تمتحن بقى هذه الأمور على ميزان الشر، يظهر كم كان مغرورا هذا الشخص أو هذه الفئة أو هذه الطائفة أو هذا العالم أو هذا. كل هذا نقوله لإصلاح أنفسنا، ليس للعيب على آخرين أو على غيرنا، لا، إنما نتكلم عليه لصلاح النفس وإصلاح السير إلى الله تعالى. أنا نذكر مقدمات عشان الإمام الجوزي له مقدمات جميلة كده، نذكرها أو نقرأها بمعنى صح. يقول: الحمد لله مدبر الأحوال والأمور ومدهر الأحيان والدهور ومصرف الأوقات والعصور ومعيد الصور عند نفخ الصور بمشيئته سبحانه وتعالى السلامة والثبور، السلامة والهلاك يعني، وبإرادته هو سبحانه وحده، وبإرادته الحزن والحبور، وبحكمته الكسر والجبور. إرادته الحزن والحبور، الحبور عكس الحزن يعني، الحبور يعني السرور، دي بإرادة الله تعالى. وبحكمته الكسر والجبور، يعني أن يجبر من شاء سبحانه وتعالى، وأن يكسر من شاء ويذله سبحانه وتعالى، وإلى قضائه يعني السرور والشرور بقضائه. بث الشبه بين الحجج ثم شعشع النور، وأقام العقل نصيحا يصيح قبل العثور، يعني العقل يصيح قبل الوقوع، قبل أن يقع المرء: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أحمده حمدا يدوم بدوام الأيام والشهور، وأشهد له بالتوحيد شهادة تخرج قائلها من الظلمات إلى النور، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد زين الشيطان الخدع والغرور، فأوضح الحق وهتك الزور، ونسخ بنهار شريعته ظلام كل ديجور. صلى الله عليه وعلى من بايعه وتابعه إلى يوم الحشر والحضور. أما بعد، فإن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، أن يتيقظ المرء وأن يكون فطنا لأسباب السعادة ولأسباب الشقاء، وأن منبع الشقاوة والغرور، أن منبع الشقاوة ومنبع وأن منبع الشقاوة الغرور والغفلة، أن يغفل عما هو فيه وأن يكون مغرورا بأن ما هو فيه شيء يوصله إلى الله تعالى، أو ما أن فيه هو الحق أو الصحيح. فلا نعمة أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وصول إلى ذلك إلا بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إلى ذلك، يدعو إلى النقمة والكفر والمعصية إلا عمل قلب بظلمة الجهالة. فقلوب أرباب اليقظة متيقظين إلى آخرتهم كمشكاة فيها مصباح، وقلوب المغترين المخدوعين بما هم فيه من عبادة أو علم أو مال أو أي غيره كظلمات في بحر اللجي. وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاء ومنبع الهلكة، فلا بد من شرح مداخله ومجاريه وتفصيل ما يكسر وقوع الغرور فيه ليحذره السائر إلى الله تعالى. وفرق المغترين كثيرة وأحوالهم مختلفة، فمنهم من يرى المنكر معروفا كمن يزخرف المساجد من المال الحرام، ومنهم من لا يميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله تعالى، كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه، ومنهم من يقصر الفرض ويشتغل بالنافلة، هذا ما كلام الشيخ. فمن يتعبد ويترك الكسب للعيال، ومنهم من يشتغل بالقشر عن اللب، يعني بما ينبغي الاشتغال به من الحقائق، كمن هو مقصور في صلاته، كمن قصر صلاته وقراءته على تصحيح مخارج الحروف دون فهم ما يتلو. بيان هذه المقدمة، نبدأ في بيان ذم الغرور. يكفي في ذم الغرور، يكفيك أن تسمع قول الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور، وقوله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كل ما ورد في فضل العلم وفي ذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور، لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل. يعني عندما يظن المتعبد أو العالم أو غيره من أرباب المال، من الشيخ حتى حاطط فيهم المتصوفة كما سنذكر، أنه ليس مثله في العبادة ولا في العلم، وأنه وصل وأنه عرف عن الله وأنه كذا وكذا، فهذا نوع من الجهل، لأنه إنما هو يجهل أن ما يدله على ذلك من الدليل ليس دليلا، ليس، فدل ذلك على أنه إنما هو الجهل الذي لا يحس به صاحبه. هذا نوع من الجهل، ألا يحس المرء بأن ما فيه ليس علما ولا عبادة، يعني لا يحس أنه يجهل ما هو فيه، هو جاهل بأن ما فيه ليس علما. لذلك الشيخ يقول: وإذ الجهل هو أن يعتقد الشيء، يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به، يعني يعتقد أن هذه التي هو عليها ويراها على خلاف ما هو به، يعني بيتعبد ويراها أنها أحسن مما هي على الحقيقة، في أنه ليس متعبدا على شيء وإنما هو مرائم ويسمع بعبادته، وأنه مقصر فيها غير مقبل على الله، وأنها ليست عبادة على الحقيقة يرجو بها الخلاص يوم البعث. لذلك يقول: فالغرور به جهل، إلا أنه ليس كل جهل بغرور. لماذا؟ قال: لأن الجهل البسيط كما تعلمون جهل أنه لا يعرف الشيء على ما هو عليه، نوع من الجهل البسيط. الجهل المركب أنه لا يعرف أنه لا يعرف، يعني هو ما بيعرفش وفكر نفسه بيعرف. الجهل المركب ده أنه يجهل وفي نفس الوقت يجهل أنه يجهل، مش عارف أنه جاهل، ويكلم بقى ويعمل نفسه عالم لجهله بأنه لا يعلم. فالغرور بدأ هذا الجهل، لذلك يقول: ليس كل غرور جهلا. ليه؟ لأن الغرور كما يقول يستدعي مغرورا فيه مخصوصا ومغرورا به، غير الجهل مغرورا به ومغرورا فيه. وما يوضح الشيخ يعني ما تعتقد مغرورا به، يعني أنت مغرور بالعبادة واخد بالك وفي نفس الوقت فاكر ان هي عباده وهي في حالها الذي هو عليه، انت بقى معتقد العباده وكذا وكذا، وهي انت تعبد رياء، واذا كنت بين الناس تعبد بينك وبين الله تقصر وتفرط الى اخر ما ذكرنا في باب الرياء. ذلك يقول: ما تعتقد الانسان شيئا يوافق الهوى، وكان السبب الموجب للجهل شبهة ومخيلة فاسدة يظنها دليلا، سمي الجهل الحاصل بذلك غرورا. هذا الفرق بين الجهل وبالغرور. ان انت ايه بتعتقد شيء وهذا الشيء يوافق الهوى، ولكن ايه الموجب للجهل عندك؟ ان انت مش حاسس انه هوى، وان انت جاهل بيه، انه هذه عندك شبهة تظن انها دليلا على انك غير موافق الهوى، انك متبع للشرع مثلا. غير الجهل، الجهل انت ما تعرفش، بس مش ما عندكش شبهة وتعرف ان هي دليل وتوافق الهوى وتخالف الهوى. لا، واضح؟ من اللي مش واخد باله ما تفرقش قوي. يبقى الجهل يعني انت ما تعرفش الشيء على ما هو عليه، يبقى ده اسمه جهل. بس ما يجي يقول له طب بيبقى مغرور ازاي؟ يقول له لا، ده يعرف دليل على اللي هو فيه، بس اللي هو فيه موافق للهوى، عشان كده هو مغرور يضحك عليه. قريبة دي المتابع مع سقف، فاهم؟ لذلك يطول ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان، ودرجات الغرور تتفاوت كثيرة بعد درجات الغرور كما سأقول. وسيبدأ بذكر غرور الكفار، وهذه يدخل منها الكلام على ذكر غرور العصاة من أهل الإيمان. يذكر هذه الكلمات على سبيل التعلم لفهم هذه المعاني التي يفهمها المؤمن في هذه القضايا من قضايا الغرور. يقول الكفار: منهم من غرته الدنيا، مش عايز بقى يفكر في آخرة ولا حاجة، زي الكفار بتوع اليومين دول، كل همه كيف يحصلوا هذه اللذة في هذه الدنيا القصيرة فقط لا غير. تقول له في آخرة، يقول لك لا لا، ما فيش آخرة، اديني الدنيا بتاعتي وخلاص. يعني زي ما كنت بحكي لكم مرة، لو حد في سنة فاكر، كنا في الدنمارك، وبعدين الحكومة طلبت من الايه، من الناس، ان كل واحد يدفع مبلغ من المال المقسط عشان يقوموا بتجهيزه وموته ودفنه وكذا وكذا بعد الموت. فالرجل قال لهم لا، مش هدفع، هدفع تاخدوا فلوسي؟ لا لا، ما ادفعش، هي أنا، هي السنتين اللي أنا عايشهم في الدنيا 50-60 سنة، أخذ فلوس أتمتع بيها، ولما أموت ارموني، ما تدفنونيش ولا حاجة، ما فيش حاجة تانية أصلا، هو الرئيس بعد ما أموت إيه اللي هيحصلي تاني؟ خلاص أنا هموت وخلاص، وانتهت القصة في الدنيا، مش هدفع حاجة كده. فهذا معناه أنه يتغره الدنيا لهذا الحال، أنه ما فيش آخرة ولا في حساب ولا في ربنا ولا كذا، وكل ما هنالك أنه يتلذذ بهذه الحياة الدنيا أقصى درجات اللذة، لا بسموها نظرية اللذة في التفكير الغربي، أنه أقصى درجات اللذة في الدنيا، ملوش لذة ثانية ولا في آخرة، ولما يموت ما تدفنهوش، بس ما تاخدوش فلوسي اللي أنا هتلذذ بها في الدنيا وأقضي بها شهوات، يلرموني في أي نصيب زي ما بيقول. لذلك يقول: منهم من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة. النقد يعني تخلص حاجتك نقدا كلها في الدنيا، والنسيئة دي الحاجة المتأخرة دي حلها ربنا، ما حدش عارف بقى فيه ولا ما فيش أصلا يعني، بس وهم معظمهم يعتقد إن ما فيش أصلا، ما فيش أصلا، ما فيش آخرة. والنقد هي الدنيا، والآخرة هي النسيئة. ومنهم من قال: لذات الدنيا متيقنة، هو يقوم بها فعلا ويتلذذ بها ويأخذ شهواتها كما يريد، ولذات الآخرة مشكوك فيها، واليقين خير من الشك. وعلاج هذا الغرور بالكفار بالنظر في دليل التوحيد وصدق الرسول الذي يخبره عن البعث والموت واليوم الآخر والحساب والجنة والنار، حينئذ يعينه ذلك على التصديق والإيمان. وهي قضية كيف يدعو المؤمنون الكفرة إلى الإيمان بالله تعالى، المنبني على وجود الرب، تصديق الرسول، البعث واليوم الآخر، يسموه أصول الدين. يقول بقى: أما قولهم النقد خير من النسيئة، يعني تاخد كاش يعني وما فيش حاجة متأخرة، يقول فهو محل التلبيس. أنا هقرأ الكلام ده عشان اللي عايز أقرأه يفهمه ويفهم المعاني كمان التي نتكلم عليها. وذلك لأنه إذا كان النقد، يقول إذا كان النقد مثل النسيئة فالنقد خير. لو كان النقد زي النسيئة، هتاخد 50 جنيه نقدا، هتاخدهم 50 جنيه على 10 شهور، يبقى ده النقد لا شك أفضل، مش كده؟ وإن كان أقل منه فالنسيئة خير. يبقى لو تاخد 50 جنيه نقدا هتاخده 100 جنيه بالتقسيط هتبقى النسيئة أفضل لك. الناس بتعمل كده مش كده؟ يبقى مفيش حاجة اسمها النقد خير من إيه؟ من النسيئة مطلقا لا، إنما ممكن أن تكون النسيئة خيرا من النقد. لذلك يبذل هذا الكافر، الكافر ده اللي بيقول لك إن النقد خير من النسيئة والدنيا هي النقد والنسيئة للآخرة، سيبنا ناخد العاجل ونستمتع به وبعدين يحل ربنا، ده إذا كان في ربنا يعني. فيقول هذا الكافر نفسه في تجارته يأخذ درهما أو يعطي درهما ليأخذ من بدلا منه 10 نسيئة. هو نفسه الكافر يقول لك ده الدنيا دي هذه اللذات الحاضرة يجب أن تستغلها إلى أقصى درجة، هو نفسه يقول ذلك. وحينئذ ده يقول النقد خير من النسيئة، الذي النسيئة عنده خير من النقد، بل يترك لذيذ الأطعمة خوفا من ألم المرض في المستقبل. ده نسيئة المستقبل ده مش كده؟ طب أنت بتترك ليه لذيذ الأطعمة النقد بعد الوقت خايف من اللي هيحصل بعد 2-3 سنين؟ طب ما هو النقد أولى بقى، كل بقى وثلاثة أزاز وبعدين ما فيش حاجة اسمها تتعب بعد سنة أو كده. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من 1000000 جزء إلى أن ينقطع النفس من الآخرة. يعني معلوم أن مدة الدنيا التي يترك فيها المرء هذه اللذات والشهوات لله تعالى ليستمتع بها في الآخرة، معلوم أن هذه الدنيا لا تأتي جزءا من 1000000 جزء حتى انقطع النفس إلى الآخرة. يعني حتى تقول لي جزء من 1000000 جزء من 1000000 جزء من 1000000 جزء من 1000000 جزء إلى انقطع أنفس الناس لا تساوي ذلك. يبقى إلى مدة الآخرة لا تساوي جزءا من هذه الأجزاء بالنسبة إلى الآخرة، بل من ترك الدنيا كلها ترك شيئا حقيرا ليأخذ ما لا نهاية لعدده ولا منقطع لأمده. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة كانت النسيئة مثل النقد. وأما قولهم كل ده نقوله عشان برضك الناس تفهم شوية مخها يعني ياخد كلام، عشان أنا أول ما بكلم كلمتين فيهم علم ولا فيهم منطق وكده ألاقي الناس بدأت تتنح فيها. صح؟ يقول الشيخ أما قولهم اليقين خير من الشك يجعلها يقينا، فإن قد رأينا يعني اليقين اللي هو إيه واخد الفلوس وهيتمتع بيها خلاص في الدنيا، الدنيا قدامه وهيتمتع والآخرة مشكوك فيها بقى تيجي ولا ما تجيش. يقول فإن قد رأينا من يترك متيقنا لمشكوك يرجو بتركه أفضل مما ترك. مش كده؟ أو يخاف من تناول ما تناول. يقول فإن التاجر في بيعه على يقين. صحيح؟ تجر في بيع بيبيعه باع خلاص، يبقى يقين ولا مش يقين في بيعه على يقين وفي مكسبه. هذا شك يعني هو بيتجر أو خلاص وهو بقى ربنا يسهلها له يعني في النهاية. فهل يترك هذا اليقين في البيع لهذا الشك في الربح؟ يقول لك أنا ممكن أشتغل طول النهار وما أكسبش حاجة، أبطل ما أشتغل شيء. والشغل ده إيه؟ يقين ولا شك؟ يقين هيشتغل. فلا يترك هذا اليقين لهذا الشك. مش كده؟ لذلك يقول الشيخ أوضح منها المتفقه في اجتهاده على يقين، أنه يجتهد حتى يصير اجتهاده كبيرا ليحصل إيه؟ يحصل الفقه، يحصل أن يكون فقيها. ممكن يحصل ولا مش ممكن، هو في شك من تحصيل أن يكون فقيها، إنما هو بيبذل ذلك بذاك. اقعد يذاكر يذاكر، هو يقول لك انا اذاكر، يبقى هو في يقين من هذه المذاكره، في شك بقى ان يجيب يسقط او يجيب مقبول او يجيب جيد او يجيب حاجه، في شك. ما بيجيش يقول بقى لا ده انا هسيب بقى المذاكره اليقين للشك، لان انا مش عارف انا هنجح بقى ولا هسقط ولا هجيب مقبول ولا هجيب درجه وحشه، ما لهاش لازمه بقى من الاول، وما يذاكرش ولا يتفقه ولا يتاجر ولا يجيب. يبقى ايه الشيخ يقول هذا. وفي ادراكه رتبه الفقيه، يعني في ادراكه رتبه العلم على شك. والمريض يشرب الدواء المر وهو من الشفاء على شك، صحيح؟ يشرب ليه بقى؟ ثم يقول بقى الشيخ: ثم إن الجزم دأب العقلاء بالاتفاق، يعني كل ذلك ترك اليقين بالشك، فمن شك في الآخرة فإن الجزم عنده أن يصبر عن ما نهي عنه مدة الدنيا وهي قليلة بالإضافة إلى أيام الآخرة، فلو لم تكن الآخرة وعدا صادقا لم يفته إلا التنعم في مدة حياته الحقيرة القصيرة، وإن كانت صدقا فعذاب الآخرة لا يطاق. يبقى العائل يقول إيه؟ يقول أنا لما أترك شوية لذات في الدنيا كده يمكن يبقى في آخرة، لا يقول عليها شك يعني، يمكن يبقى في آخرة. فكما يقول أهو كل اللي أنا عملته إيه؟ إن أنا صبرت مدة بسيطة، واخد بالك؟ في آخرة يبقى إيه؟ تلذذ بيها. ما فيش آخرة يبقى ما خسرتش حاجة. يقولوا طب لو في آخرة بقى ومثلا إيه ولم يعمل ولم يصبر في هذه المدة القليلة، قال له طب عذاب الآخرة بقى لا يطاق. يبقى لو بيفهم يقول كده، يقول ان انا ايه اعبد ربنا المده القصيره دي، والله ما فيش اخره، ما خسرتش حاجه، واخد بالك؟ في اخره يبقى دي عبدت ربنا شويه دول، واخد بالك؟ ويقولوا لا ما تعبدش ربنا، يقولوا لا انا لو ما عبدتوش وفي اخره يبقى العذاب مش هيطاق، ما حدش هيقدر على هذا العذاب. يبقى العقل يقول ايه يا اخوانا؟ او ما يقول عقل ينام على طول، صح؟ فهمناها دي؟ مين اللي ما خدش باله؟ يقول له هي دي الدنيا مده صغيره، اصبر عليها، ولو ما فيش اخره يبقى انت صبرت مده صغيره ما خسرتش حاجه، ولو في اخره يبقى كسبت، ولو ما صبرتش المده الصغيره دي وفي اخره يبقى اتعذبت. يبقى العقل يقول ايه؟ يصبر المدة دي في آخرة، ما فيش آخرة يصبرها على اللذات، ويسمع ويطيع فيها. ماشي كده؟ من أول الناس بقى يتكلموا يقولوا الكلام ده، عشان قلت أنا أقرأ كلمتين دول بالذات عشان الناس مخايف فوق معايا شوية. لذلك يقول قول أبو العلاء المعري لي كلام في الشك ده، يقول إيه؟ قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تنشروا الأموات. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، يعني لو الأموات ما طلعتش ما خسرناش حاجة، يعني عبدنا ربنا في الدنيا وصبرنا وما بقاش في آخرة ما خسرناش حاجة، أو صح قولي وفي آخرة بقى يبقى الخسارة على مين؟ الخسارة عليكما، أنتوا اللي هتروحوا النار. نشكركم وأحييكم. طب حد مش فاهم؟ طب حد فاهم؟ طب اللي فاهم يرفع إيده كده؟ يا وباقي دول بقى اللي هم الأمن المركزي. هذا هو جواب. يقول عشان كده الشيخ يقول هذا جواب مقصوده إفحام المعترض، أنه يفحم المعترض اللي يقول اليقين خير من الشك، وإلا الحقيقة بقى الآخرة متيقنة يا حبيبي، لا الآخرة متيقنة لا كلام، ولا بد من العمل لها، وإنما يحصل اليقين بالآخرة بالنظر في صدق الرسول المخبر عنها بالمعجزات الخارقة. كلمنا هذا الكلام عشان الناس تفهم هذه القضية. ننظر بقى للكلام اللي يخصنا احنا بقى، وهو ايه؟ ملابس للمعاصي. يبقى هذا غرور الكفار، ناتي الان الى غرور اصحاب المعاصي. يقول: واما ملابس المعاصي المتلبس بالمعصية، يعني مع سلامة عقائدهم نعني أنهم موحدون لله تعالى، فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، هم شاركوا الكفار في الغرور دي اللي هو اللي يقول لك إيه إن ربنا غفور رحيم وإن ربنا كريم واخد بالك إلى غير هذه الأمور كما سنذكر. يقول فإنهم قد شاركوا الكفار، ليسوا كفارا ولكنهم شاركوهم في هذا الغرور، المعاصي دول بتوع المعاصي، لأنهم أثروا الدنيا على الآخرة، هو أثر الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم كما يقول الشيخ أسهل من جهتي أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد من التخليد في النار كالكفر. وقد يختار الكافر بأن يقول إن كان ثم معاد، يرجع للكافر الثاني يكمل الكلام وبعدين يرجع ثاني لأصحاب المعاصي. الكافر يقول ماذا؟ يقول لو في آخرة أنا برضك كويس، ليه؟ عشان معناها أنه ربنا في الدنيا اداني المال والولد، معناها أنه بيحبني، يبقى لو في آخرة يبقى أنا محبوب عند الله تعالى وحيديني برضك الآخرة. كقول الكافر لئن رددت إلى ربي في قصة في سورة الكهف، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لما أرجع لربنا هلاقي أحسن من الجنة بتاعتي طبعا، لأن أنا ربنا اداني في الدنيا مش معقولها يكسفني في الآخرة حتى لو كان في آخر. وسبب هذا الاغترار أنهم رأوا نعم الدنيا متوفرة عليه والعذاب بعيدا عنه، فقاسوا أمر الآخرة على ذلك، طالما أنهم في الدنيا كذلك النعم متوفرة عليهم والعذاب بعيد عنهم فكذلك الآخرة، تتوافر عليهم النعم ويعطون أحسن مما كانوا في الدنيا مع الإمام مع الأمن. وزعموا أن الإحسان، أن إحسان الله تعالى الكافر في الدنيا يقتضي محبته، ولولا أنه يحبنا ما أعطانا، ومن أحسن في الماضي سبحانه وتعالى أحسن في المستقبل في الآخرة. ولو علموا أن ما أعطوه، أن ما أعطاهم ربهم عليهم لا لهم، لذلك قال عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وما منع المؤمن ذلك في الدنيا إلا حمية، إلا حمية له، يعني زي المريض تمنع الأكل والشراب واللذة عشان ربنا يشفيه، يبقى دي الحمية، منع المؤمن في الدنيا من هذه الأمور لكي لا تكون سببا في نسيان الآخرة والبعد عن الله تعالى والتقصير في أوامر الله جل وعلا. حمية له يعني احتماء له من المرض، لذلك قال تعالى أن إعطاء الدنيا أو عدمه كل ذلك ليس لا لكرم عند الله ولا لهوان على الله. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا لا هذا كرم ولا هذه إهانة، وإنما التقوى هي الفيصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح في كلام؟ وعلاج هذا الغرور أن يعرف المرء دلائل الكرامة ودلائل الهوان عند الله تعالى، من يهن الله فما له من مكرم، وما يهينه إلا أصحاب الإهانة من المعاصي والفسق والكفر. ومن هذا الجنس اغترار العصاة المقصرين المفرطين بأمثالنا اللي هم المغرورين بقى، إن هو يبقى في الحالة التي هو فيها من التقصير والتفريط والرياء والعجب والأعمال المتدنية، في نفس الوقت متصف بهذه الصفات التي ذكرنا من صفات المهلكات، ومع ذلك يقول الله كريم وإننا نتكل على عفو وإننا موحدون نتوسل إلى الله تعالى بالتوحيد، وربما اغتروا بصلاح آبائهم والشيخ كاتب لنا شوية كلام فيهم كلمة ملهاش لازمة قوي كان يقولها فننبه عليها عشان اللي بيقرأ الكتاب. يقول ربما اغتروا بصلاح آبائهم، وآبائهم إن شاء الله كويسين، وهم يعني بركة آبائهم حيبقوا إن شاء الله كويسين، أو ربنا سبحانه وتعالى يشفع لهم ببركة آبائهم أو ببركة السلف الصالحين أو بشفاعة النبي أو غير ذلك مما يرجى، مما هو كلام صحيح ولكن يراد به كما يقال يراد به باطل. هو يقول الشيخ: وقد نسوا أن نوح عليه السلام أراد أن يستصحب ابنه في السفينة فقيل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. دي قراءة تانية، القراءة بتاعت حفص اللي احنا بنقرأها إنه عمل غير صالح، وإن استغفار إبراهيم لأبيه لم ينفعه، وإن شفاعة محمد في أمه كذلك. دي كلمة زيادة، أو الشيخ قالها زيادة، ما ينفعش تتقال كده على أم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبيه، عشان إيه؟ في ناس كده يقول لك أبي وأبوك في النار ويقول الكلام دوت. كل هذا الكلام حتى إن ورد وصح فهو هناك نوع من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع هذا الكلام من أحد عن أمه أو أبيه لكان ذلك أذى له. مش معقول هيتبسط يعني لما تقول له أبي وأبوك في النار، مش هيتبسط الرسول، هيتأذى صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز للمرء أن يقول هذا الكلام، يحط لسانه بقه وما يفتحش بقه بهذا الكلام أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ هذه الآية. القاضي عياض مرة واحد يقول حاجة زي كده أمامه بيسأله، قال: من قال هذا فهو ملعون، إن الله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وهذا إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، مش عايز ازود عليكم في ادله، العربي كان في العلم ان شاء الله نشير اليها. وانما يحب الله تعالى المطيع، فلو ان ولدا عصى وكان الاب مطيعا لم يبغض الوالد بمعصيه الابن او بمعصيه الولد، فكذلك طاعه الوالد لا توجب محبه الولد. فمن ظن انه ينجو بتقوى ابيه كمن ظن انه يشبع باكل ابيه، ابو ياكل يبقى هو شبع. أو وإنما التقوى فرض عين على كل أحد، الأب كان أو الابن، ولا ينجيه إلا ذلك منفردا عند الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقولهم إن الله كريم كلام صحيح، ربنا كريم آه، ولكن الشياطين تخدعهم بهذا الكلام، وده بقى الخدع الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. الغرور اللي هو الشيطان، ان هو ده اللي بيغر الانسان، يقول له: لا ده انت كويس. يعني يجي الاخوه يسالوني يقول لي: ده انا مش عايز اجي الدرس عشان، او مش عايز اجي اسلم على الشيخ عشان انا بحس ان ده رياء، وبيقول لي كده عشان الشيخ يشوفك والشيخ ما يشوفكش ومش عارف ايه. قلت له: يعني انت كده بتسمع كلام الشيطان؟ يعني الشيطان بيوعظك بيقول لك هذا الكلام؟ لان ربنا ما قالش كده. يبقى مين اللي بيقول لك كده؟ الشيطان. بيبقى الشيطان بيوعظك ويبين لك الصح وانت بتسمع كلام الشيطان، يبقى ده الغرور اهو، يبقى ده الخدع التي يلقيها الشيطان. يقول له: لا انا هروح اعمل حاجه الفلانيه لله تعالى، ومش انت اللي هتدلني على الرياء، ده انت اصلا عايز توقعني في الرياء والشرك وعايز توديني النار. ويبقى الواحد ياخد باله من حيل الشيطان التي تأتيه، فيميز بين ما يكون من الله وما يكون من الشيطان، وحينئذ يعلم خدع أو خدع الشيطان التي يلقيها للمرء ليمكر به. من ذلك يقول: ولكن الشياطين تخدعه، وقد كشف ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأما تعلقهم بالرجاء، واحد بقى بيرجو رحمة الله وهو ما بيعملش، لك: لا إن شاء الله ربنا يغفر لنا، وإن شاء الله ربنا يسامحنا، وربنا كريم، وربنا رب قلوب يا سيدي، وإحنا الحمد لله بنحب ربنا. كل هذا الرجاء. يقول الشيخ هنا: اسمع الرجاء، ومن الذي يرجو مغفرة الله ورحمته. يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما حدش يرجو رحمة الله غيره. ده هنا بيسموه في اللغة العربية قصد، يعني قصد رجاء الله تعالى على أولئك. يعني العوز يقول أنا برجو ربنا وبرجو الرحمة وبرجو المغفرة، قال له بأن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم فقط من يرجو رحمة الله. لذلك يقول الشيخ فبين أن الرجاء بمثل هؤلاء يليق الرجاء بمثل من آمن وجاهد وهاجر في سبيل الله. أفترى يسألك السؤال، أفترى من استؤجر لإصلاح أواني فكسرها يحسن أن يرجو أخذ الأجرة؟ قلت له خذ الأواني دي صلحها جاي مكسرها لك، تقول له أخذ أجرة ويرجو هو بقى في نفسه أن يأخذ الأجرة؟ وقد قال العلماء من رأى من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه، والعجب ممن لم ينكح في الدنيا يرجو الولد. فمن تاب ورجى المغفرة فرجاؤه صحيح، ومن رجى الغفران مع الإصرار على الذنب فهو مغرور. وليعلم كذلك المرء أن الله سبحانه وتعالى مع سعة رحمته شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقد قضى سبحانه وتعالى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على الناس في الدنيا على خلق من عباده وهو قادر على إزالتها. ثم هو خوفنا سبحانه وتعالى من عقابه، فكيف لا نخاف؟ وما يخاف؟ فلا تخافوهم وخافوهم يخشون ربهم. كل هذه الآيات من نزل في مين يقول فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، ولا يبعث على العمل غرور، الغرور لا يبعث على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور كذلك. ويوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطال وإثار المعاصي والغفل. صحيح؟ ما سمعناش بقى أكثر الخلق عنده رجاء في الله وحمله الرجاء على الإيه؟ على التوبة والمغفرة والعمل الصالح، وإنما حمله على مزيد مما هو فيه من البعد والمعصية والغفلة وعدم الاستعداد للقاء الله. والعجب من القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم عملوا وخافوا، ثم أهل الزمان، هذا كلام زمان ابن الجوزي يقول، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. تراهم تشايفهم يعني تأخذ بالك، عرفوا من كرم الله تعالى وجوده ورحمته أكثر مما عرف الصحابة السابقون. عشان يعملوا كده في نفسهم يقصروا ويناموا وآمنين، ما فيش حاجة تزعلهم ولا تخوفهم ولا يعيطوا ولا يبكوا على آخرتهم. ده هذا الزمان الذي كان فيه، فما بالك الزمان الذي نحن فيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل تراهم عرفوا من كرم الله عز وجل ما لم يعرفه الأنبياء وصالح السلف؟ وإذا كان هذا الأمر يدرك بالتمني زي ما احنا قاعدين كده بنتمنى، فلما تعب هؤلاء؟ تعبوا ليه؟ تعبوا نفسهم. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال حتى تشقق قدمهم تلقيا وجاهدوا وقتلوا إلى آخر الكلام، وكسر بكاؤهم. وهل ذم الله تعالى أهل الكتاب إلا لمثل هذا الحال السيء؟ يأخذون هذا عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ شنين إن شاء الله درس الثلاثاء هيبقى درس تزكية، درس من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع لا يزيد إن شاء الله تعالى، لأن درس التزكية لا يمكن أن يقف إن شاء الله تعالى. ولذلك رجاؤنا مع الإخوة الذين لم يسمعوا درس التزكية أن يسمعوها، وقلنا لهم لازم يسمعوا هذا الكلام، محدش يعرف يمشي إلى الله تعالى من غير أن يسمع هذه التزكية ويبدأ في تحقيق نفسه بها ويلتزم جدول المحاسبة عليها عشان خاطر ربنا اللي عايزين يمشوا إلى الله تعالى. هذه واحدة. ثانية أن الدرس الأصلي هو كان درس العقيدة مع درس التزكية، العقيدة جزئين، جزء في الأسماء الحسنى والجزء الثاني ما يتعلق بالاعتقادات، ما الإيمان بالله واليوم الآخر وما الإيمان بالله ورسل ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخر قضايا الإيمان التي شرحناها، وسوف نختصرها إن شاء الله تعالى في أمور كثيرة. أخي يقول نرجو من فضيلتك التنبيه على أن الشك في الآخرة لا يجوز، لأنه قد يفهم من سياق الكلام عن الكفار أنه على العصاب. حد فيه من العصاب يشك في الآخرة؟ ولا هم أصلا هيدخلوا الجنة عشان هم مؤمنين بالآخرة؟ وقلنا الفرق بين العصاب وبين الكفرة أن دول مؤمنين بالآخرة دول مش مؤمنين. فهم صار سؤال تاني يبدو أن سؤاله نفس السؤال. أخي يريد الدعاء لأمه المريضة، يدعو لها بالشفاء والصبر والسكينة. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هل القيء نجس ويستوجب إعادة الوضوء أم لا؟ لا، القيء نجس ولا يستوجب إعادة الوضوء إلا إذا امتلأ الجوف المرء ثم رجع منه إلى المائدة مرة أخرى. أما إذا تقيأ ولم يرجع شيء منه بعد أن وصل إلى الفم فإنه حينئذ لا ينقض الوضوء. متأسف أنا مش واخد بالي من كلمة الصيام. القيء لا ينقض الوضوء مطلقا، مش واخد بالي أنا مفكره بكلمة عن الصيام. الصيام له حكم آخر وهو من استقاء فعليه القضاء ولا ينتقض وضوءه، ومن زرعه القيء يعني من تقيأ غصبا عنه فصيامه صحيح. أما الصلاة وهو المتعلق بالوضوء بقى، يعني من تقيأ فإن القيء ليس من موجبات الوضوء، يعني ليس القيء من نواقض الوضوء، لم يقلها أحد من العلماء. واضح؟ لم يقل أحد من العلماء إن القيء من مبطلات الوضوء.